الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 161 و 162 من سورة البقرة. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. تنتقل هذه الآيات من الكلام عن الكاتمين الذين كتموا العلم ولعنهم الله تعالى من اليهود وغيرهم في الآيات السابقة، إلى الكلام عن الكافرين الذين عاشوا وماتوا وهم كفار، وتبين عذاب هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى. والذين كفروا أحباب الكرام هم كل أصحاب الأديان الأخرى غير الإسلام. لا بد أن نقرر في بداية كلامنا هذه الحقيقة، وهي أن المؤمنين المسلمين هم فقط أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هم أتباع هذا الدين، الأمة المسلمة المسلمون الذين قال الله عن دينهم: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في آية أخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إنهما دينان أحبابنا الكرام، دين حق ودين باطل. دين الحق الوحيد هو الإسلام، هو هذا القرآن، هو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. والدين الباطل كل الأديان الأخرى، سواء كان أصلها سماويا أم كان أصلها غير سماوية، اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والإلحاد، وكل هؤلاء تعتبر من الدين الباطل، وأصحابه ليسوا مؤمنين ولا موحدين، إنما هم كفار بمنطوق كتاب الله سبحانه وتعالى. فلما رب العالمين يقول إن الذين كفروا، المراد بهؤلاء كل الناس من غير المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء تصنيفهم العقيدي هم كفار في منهج الله وفي دين الله سبحانه وتعالى. بعض الناس لا يحبون الكلام على هذا الأساس، بعض الناس لا يحبون أن يصنف الناس تصنيفا دينيا، أن يقال هؤلاء مؤمنون وهؤلاء كافرون. بعض الناس يريدون إبعاد التصنيف الديني، علما أن إسلامنا وقرآننا يصنف الناس تصنيفا دينيا، فيقول هؤلاء مؤمنون مسلمون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من عداهم يعتبرون كافرين مهما كان اسم دينهم. فقل ربنا غير المسلمين، هؤلاء الكفار طالما هم أحياء حتى الآن كفار، لكن يحتمل أن يسلم بعضهم قبل أن يموت، يعني هو اليوم كافر، لكن يحتمل أن يسلم غدا أو بعد سنة أو سنتين. فإذا تخلى عن كفره وأسلم ودخل في دين الله تعالى فهو مؤمن مسلم مكرم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا الآية تجعل قيدا فتقول: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. لاحظوا أحبابنا الكرام، لا يحكم للإنسان بالخلود في النار إلا إذا كان كافرا ومات وهو كافر. قال: ومات وهم كفار، أي خرجت أرواحهم من أجسادهم وهم مصرون على كفرهم. هؤلاء يصنفون كفار في الدنيا ويصنفون كفارا في الآخرة. ماذا لهم عند الله تعالى؟ قال: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة. عرفنا أن اللعنة هي الطرد من رحمة الله والإبعاد عن رحمة الله والدخول في عذاب الله وفي غضب الله وفي سخط الله. لعن الله الكافرين في الدنيا فأوقعهم في غضبه غضب عليهم وسخط عليهم. ولعن الله الكافرين أيضا في الآخرة فأوقعهم معذبين ومخلدين في نار جهنم. ولذلك هم ملعونون في الدنيا وملعونون في الآخرة. عليهم لعنة هذه واحدة ولعنة الملائكة، الملائكة تلعنهم لأن الملائكة يلعنون من لعن الله. والناس أجمعين، الناس يلعنونهم، الناس المؤمنين بل غير المؤمنين يلعنونهم، بل إن الحيوانات والحشرات والزواحف قد تلعنهم إذا تأذت بحرمان رزقها وطعامها وشرابها، فإنها تلعن العصاة وتقول لعنهم الله لقد منعنا الرزق بمعاصي بني آدم. هؤلاء على هذه اللعنات المتتابعة، لعنة الله والملائكة والناس يجمعين، فتحولوا إلى ملعنة، ملعنة تصب عليها اللعنات من جميع الجوانب. ولذلك هم يتحركون ويتنقلون في غضب الله وسخط الله ولعنة الله سبحانه وتعالى. في الآخرة قال خالدين فيها. فيها أقل في أمرين، الأمر الأول هو اللعنة، أي خالدون في هذه اللعنة التي أوقعها الله بهم. الأمر الثاني نتيجة اللعنة وثمرة اللعنة، وهي الخلود معذبين في نار جهنم. خالدين فيها يعني خالدين في النار، هم في النار ملعونون وهم في النار معذبون يحترقون في نار جهنم، والعذاب دائم متواصل لهم. قال لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. عذاب جهنم دائم متواصل على الكفار، وقال الله عنهم قال لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال هنا لا يخفف عنهم العذاب، عذابهم في جهنم متواصل أبدي لا حد له ولا نهاية له. لا تحسب حسابا، لا تقل يوما ولا شهرا ولا سنة ولا مليون سنة ولا تريليون سنة، إنما تقول هؤلاء مخلدون لا يخرجون من جهنم أبدا. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي لا يمهلون ولا يؤخرون. ينظرون معناها يمهلون، يؤخرون. فهؤلاء العذاب متواصل بهم لا يرفع عنهم. أحبابنا الكرام، قولوا لي بالله عليكم، ماذا استفاد هؤلاء الكفار عندما عاشوا في الدنيا في حياتهم متقلبين في لعنة الله وفي سخط الله وفي غضب الله، وخرجوا من هذه الدنيا مغضوب عليهم، وذهبوا في الآخرة إلى نار جهنم ملعونين معذبين مخلدين فيها. قل لي بالله عليك الكريم، ما استفاد هؤلاء من حياتهم وما استفادوا من كفرهم؟ أليسوا أغبياء؟ أليسوا مغفلين؟ أليسوا خاسرين؟ بينما المؤمن الصالح المسلم المطيع في الدنيا يتقلب في رحمة الله وفي إنعام الله وفي توفيق الله، وفي الآخرة مخلد في الجنة منعم بمعين الله سبحانه وتعالى، شتان بين حياة وحياة وشتان بين نهاية ونهاية. الحمد لله على نعمة الإيمان وعلى رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 163 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. آية مختصرة قصيرة لكن معناها عظيم، أحببت أن أتكلم عنها بحلقة خاصة، في برنامجنا قرآن الفجر، لأن ما بعدها آية مطولة طويلة تتحدث عن آيات وأدلة وبراهين على وحدانية الله سبحانه وتعالى من عالم الإنسان وعالم الكون من حوله. هذه الآية كما قلت آية مختصرة قصيرة لكن معناها عظيم. حديثه عن الألوهية، عن الله سبحانه وتعالى الإله الواحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. العقيدة الإسلامية تقوم على هذه الحقيقة وهي توحيد الألوهية. أحبابنا الكرام، العقيدة الإسلامية عقيدة واضحة نأخذها من كتاب الله وما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة والتابعين. القرآن الكريم معرض واسع مفتوح للحديث عن العقيدة وأركانها وأسسها ومقاصدها. القرآن الكريم من أهم مقاصده تعريف الناس برب العالمين سبحانه وتعالى، من هو الله وما هي صفاته وما هي أفعاله، ما يدل على وحدانيته ومحاربة الشرك وتفريج الشرك وإبطال الشرك، وربط الناس برب العالمين سبحانه وتعالى. إن إسلامنا يقوم على ثلاث كلمات، على ثلاث كلمات. الكلمة الأولى معرفة حقيقة الألوهية، والكلمة الثانية معرفة حقيقة العبودية، والكلمة الثالثة معرفة الصلة بين العبد وربه. من هو الله؟ من هو العبد؟ ما هي الصلة بين الله وبين العبد؟ هذه أساس العقيدة الإسلامية. هذه الأسئلة الثلاثة جوابها مفصل في كتاب الله سبحانه وتعالى. من هذه الإجابات ما ورد في هذه الآية الكريمة. وإلهكم يخاطب الله رب العالمين الناس جميعا، يقول لهم أيها الناس إلهكم إله واحد لا شريك له هو الله عز وجل. ولهذا قال بعدها لا إله إلا هو. أخذ كلمة كلمة إله ثم مع كلمة لا إله إلا هو. الإله أيها الأحباب الكرام هو المعبود، الإله المعبود. والقرآن استخدم كلمة إله واستخدم كلمة الله في هذه المناسبة. تعالوا معنا نقف لحظة مع الفرق بين الكلمتين. إله والله كلمتان مشتقتان من الألوهية الإلهة، والإله هي العبادة. العبادة أنا عابد ورب العالمين معبود، أنا عابد والله معبود والإله معبود. لكن الفرق بين إله وبين الله أن الكلمة العظيمة الجليلة الله لا تطلق إلا على رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يسمى بها أحد غير الله. أما كلمة إله فقد تطلق على الله كما في هذه الآية وإلهكم إله واحد، وقد تطلق على غير الله سبحانه وتعالى، لأن الكفار عبدوا غير الله تعالى وجعلوا كل صنم إلها معبودا من دون الله تعالى. ثم إن كلمة الله لا تثنى ولا تجمع لأنه إله واحد سبحانه وتعالى، فلا نقول مثنى لها ولا نقول جمعا لها. أما كلمة إله فقد تثنى تأتي مثنى وقد تأتي جمعا، كما في قوله تعالى في المثنى مثلا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. وقد تسمع على كلمة آلهة كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أما كلمة الله فهي لا تطلق إلا على رب العالمين سبحانه وتعالى. الله المعبود قال إلهكم إله واحد، ثم قال بعد ذلك لا إله إلا هو، حصر الألوهية به سبحانه وتعالى نفي ثم إثبات. قال لا إله فنفى وجود آلهة في الأرض وحصر الألوهية لرب العالمين فقال إلا هو. الكلمة الطيبة أحبابنا الكرام، لا إله إلا هو تتضمن اسم الله الأعظم، لأنها مبنية على نفي ثم إثبات يدل على حصر. لا إله نفي إلا هو إثبات حصر على الألوهية لرب العالمين، وهذه أبلغ صيغ التوشيق، لا توجد صيغة أبلغ من هذه الصيغة في حصر الشيء. فالألوهية محصورة برب العالمين سبحانه وتعالى بهذه الصيغة كما قلت، تتضمن اسم الله الأعظم الذي سئل به أجاب وإن أطلب منه أعطى سبحانه وتعالى، هذه الصيغة وأمثالها. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اسم الله الأعظم. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، تتضمن اسم الله الأعظم. وهكذا عندما أنت تنطق بهذه الكلمة وتثني بها على الله سبحانه وتعالى، فأنت بذلك ثم تدعو الله تعالى فإن هذا يستجيب له لك به رب العالمين سبحانه وتعالى. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فلما تكلم على توحيد الألوهية تكلم على الرحمة، فقال الرحمن الرحيم، والرحمة مش منصبة بالألوهية، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وصف الله تعالى نفسه بهذه الصفة وسمى نفسه بهذين الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم، وهذان اسمان خاصان لله سبحانه وتعالى. رحمن صفة مبالغة على وزن سعدان، رحيم صفة مشبهة على وزن سعيد. اجتماعهما مع الرحمن الرحيم دلت على استغراق جميع صور الرحمة وأنها بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وكما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. فلهذا هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى يرحم عباده. فالآية تقرر لنا حقيقة توحيد الألوهية، ثم تقرر لنا حقيقة الصلة بين العبد وربه، العبد مأمور أن يعبد الله تعالى حق العبادة، والرب سبحانه وتعالى يتكرم عليه فيرحمه تفضلا وكرما منه سبحانه وتعالى. هل يفصل بين العبد وبين ربه؟ تقوم على عبادتي لله أولا ثم رجائي برحمة الله ثانيا، فتكون حياة ميسرة. وما أجمل الحياة وما أروعها عندما نعيشها متقلبين برحمة الله سبحانه وتعالى، ورحمة الله تجعل المحنة منحة وتجعل العسر يسرا وتجعل الضيق فرجا. وما ألذ الحياة برحمة الله تعالى، كما قال الله عز وجل، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 164 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. في هذه الآية أحبابنا الكرام، يذكرنا الله تعالى بهذه الآيات الموجودة من حولنا وهذه النعم التي أنعم بها علينا. هذه الآيات والنعم تدل على أولا وأحدانية الله سبحانه وتعالى، إن الله تعالى واحد، ولهذا قال قبلها وإله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لكن احنا راح نبحث عن أدلة تدل على وحدانية الله تعالى، فإن هذه الآية تشرفنا مباشرة في تقديم هذه الأدلة الستة، ست أدلة لهذه الآية تدل على أن الله تعالى واحد، وهذه الأدلة مستنبط من حياتنا مأخوذة مما حولنا، تدل على أن الأمر كله إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. لهذا قال في آخرها في هذه الآيات لآيات لقوم يعقلون، آيات عن إبراهيم وأدلة عقلية ومادية ومرئية، من تفكر فيها بعقله إنها تقوده إلى الإيمان بالله تعالى وتوحيد الله تعالى، وتقود المؤمن إلى أن يكثر من ذكر الله تعالى وشكر الله تعالى على هذه النعم التي أنعم الله بها عليه. هذه الآيات والبراهين والأدلة هي المذكورة في هذه الآية. أولا في خلق السماوات والأرض، خلق السماوات على سعتها وعددها وضخامتها، ونعلم حجمها إلا الله سبحانه وتعالى، دليل على أن الله تعالى واحد. خلق الأرض وما مس فيها من آيات ومن خيرات ومن نعم كثيرة تدل على أن الله تعالى واحد، والناس يستفيدون من هذه الأرض التي هم يعيشون عليها ويتقلبون في نعم الله سبحانه وتعالى، هذه واحدة. والثانية واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار تعاقب الليل والنهار، الآن نحن في حالة نهار وبعد فترة يأتي الليل ثم النهار ثم الليل وهكذا، فاختلافهما وتعاقبهما هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ودعانا الله إلى أن نفكر كيف ستكون الحياة صعبة وقاسية ومستحيلة لو كانت كلها عبارة عن ليل مستمر سرمد إلى يوم القيامة، وكيف ستكون مستحيلة وقاسية لو كانت كلها عبارة عن نهار مستمر سرمد إلى يوم القيامة. فاختلاف الليل والنهار دال على عظمة الله وقدرة الله، وهي نعمة عظيمة من الله تعالى أنعم الله بها على الناس على وجه هذه الأرض. الثالثة والفلك التي تجري في البحر مما ينفع الناس، التنقل والاتصالات والحركة، الفلك سفن التي تجري في البحر على سطح الماء بما ينفع الناس، تحمل موادهم وبضائعهم ويتنقلون عليها ويتحركون عليها ويسافرون عليها ويتاجرون من خلالها وينتفعون بها، وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. كان في الماضي تقوم على الفلك وهي سفن تبخل عباب البحر، أما الآن فقد علم الله الناس أن يخترعوا وسائل نقل حديثة لم تكن معروفة عند السابقين كالطائرات وغيرها، وهي التي أيضا تطير في الجو بما ينفع الناس. فهذه آيات أخرى من آيات الله تعالى الدالة على وحدانيته. الآية الأخرى وما أنزل الله من السماء من ماء الغيث فأحيا به الأرض بعد موتها ونبت فيها من كل دابة، هذا الغيث نعمة من الله تعالى، يحيي به النبات الزروع والثمار والأشجار، ويحيا به الحيوان فينتفع به ويأكل ما ينتج عنه، وينتفع به الإنسان وتنتفع به كل المخلوقات الحية على وجه هذه الأرض، والأرض تكون مخضرة جميلة رائعة. وهذه آيات أخرى من آيات الله سبحانه وتعالى. الآية الأخرى قال وتصريف الرياح، تصريفها تسييرها تسخيرها تجري في هذا الفضاء وتسير بأمر الله سبحانه وتعالى، وتكون أحيانا شديدة وأحيانا بطيئة، وتسوق معها السحابة المشبعة بالماء غيث من الله تعالى لهذه الحياة وما فيها، وحركة الريح فيها ما فيها من نعم عظيمة في حياة الناس على وجه الأرض. والآية الأخيرة قال والسحاب، السحاب المسخر بين السماء والأرض، الله الذي أوجد ذلك السحاب، والله هو الذي سخر ذلك السحاب، والله الذي أمر الريح أن تسوق ذلك السحاب، والله الذي أمر السحاب أن يكون مشبعا بالماء، ثم أنزل الله ذلك الماء غيثا على الناس على وجه هذه الأرض. وهذه أيضا آية أخرى من آيات الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات الست أحبابنا الكرام مأخوذة من عالم الإنسان، مما يراه، مما يشاهده، مما يتحرك به من حوله، وهي آيات مفهومة، لكنها تحتاج إلى رجل يقف أمامها، يفكر بعقله ويلتفت إلى أهميتها وإلى آثارها، ويلبس بين هذه الآيات وبين خالقها وموجدها ومسيرها ومقدرها سبحانه وتعالى أن ذلك يستدل بها على وحدانية الله تعالى، ثم يجعلها وسيلة من وسائل محبة الله تعالى. يحب الله المنعم الذي أنعم عليه بهذه الآيات وآتاه هذه الآيات، ثم يذكر الله تعالى من خلالها، وبعد ذلك يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. فهو بين مؤمن بالله وبين محب لله وبين ذاكر وشاكر لله سبحانه وتعالى. وكل ما يراه المؤمن من حوله فإن هذا يذكره بالله، فيتعلم لسانه بذكر الله وشكر الله، وبهذا يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أهل الذين يشكلون عقولهم ويلتفتون إلى حولهم، هؤلاء يستفيدون من هذه الآيات المبثوثة من حولهم التي تقربهم من الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 165 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الكلام في هذه الآية عن الكفار الذين يتخذون آلهة من دون الله، وعن المؤمنين الذين يحبون الله سبحانه وتعالى. هذه الآية مرتبطة مع الآية السابقة مباشرة كما تلاحظون أحبابنا الكرام. الآيات كلها متناسقة متكاملة مترابطة، كل واحد تأخذ من التي قبلها، وحدة موضوعية متكاملة واحدة. الكلام كان في الآية السابقة عن عرض الأدلة من الحياة على وحدانية الله تعالى، وتذكير الناس ببعض آيات الله عليهم وبعض نعمه عليهم التي يجب أن تقودهم إلى شكر الله وإلى توحيد الله والإيمان بالله تعالى. هذا هو الأصل. إن في ذلكم لآيات لقوم يعقلون. هذه الآية تلتفت إلى فريق آخر من الناس فتقول: هناك أناس لا ينتبهون لهذه الآيات التي من حولهم، ولا يتوصلون بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يوحدون الله تعالى، وإنما يعبدون غير الله عز وجل. فهؤلاء لا يعقلون ولا يستفيدون مما يشاهدون ومما يقرؤون ويسمعون. تقول هذه الآية عنهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. من الناس يعني بعض الناس، فريق من الناس وهم الكافرون. هؤلاء يتخذون من دون الله أندادا، يجعلون بعض المخلوقين أندادا لله تعالى. أندادا بما ند، والند هو المساوي المثيل المماثل، يقال فلان ند فلان، يعني مثله. في قوته في عمله في جماله في ماله في إلى غير ذلك، فالمد هو المماثل والمساوي. الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، الله الخالق الأصل، أنه لا يوجد هناك أنداب مساوون لله سبحانه وتعالى. ورب قال في أول سورة البقرة، قال فلا تتخذوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا يوجد هناك مند ولا مثيل ولا مساو لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله وحده هو الخالق الرازق القادر المنعم المعطي، ولا يوجد خالق غير الله سبحانه وتعالى. كل ما سوى الله مخلوقون، إنس أو جن أو ملائكة أو غير ذلك، هؤلاء مخلوقون. فكيف مرفع المخلوق العاجز الضعيف ليكون ندا ومساويا ومماثلا للخالق القوي رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لا يوجد هناك مماثلون ومساوون لله سبحانه وتعالى. لكن الكفار عقولهم صغيرة، فيرفعون مقام بعض المخلوقين ويجعلونهم أندادا مساوين لله سبحانه وتعالى، ويعبدونهم من دون الله عز وجل، وهذا ضلال كبير من هؤلاء. عندما يعبدون غير الله من البشر أو غيرهم يحبونهم كحب الله، جعلوهم آلهة، ولهذا صاروا يحبونهم كجبالهم آلهة، يطلبون منهم ويتضرعون إليهم ويعبدونهم على أساس الحب، يحبونهم كحب المؤمنين لله، علم أن هذه الأنداد لا تحب. يعني تصوروا واحد معجب بصنم خشبة جميلة أو حجر منحوت أو غير ذلك، فصار يحبه ويعشقه ويتغزل فيه ويقول له ما أجملك، وهو عبارة عن قطعة حجر صماء. فكيف يحب الجمال وكيف تحب الخشبة؟ كيف هؤلاء الكفار يحبون جمادات عاجزة لا تنفع ولا تضر؟ أما المؤمنون فإنهم قد عرفوا الحب الحقيقي، ولهذا قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. إذا كان المشركون يقتلون في الحب فيحبون أحجارا أو خشب أو غير ذلك، فإن المؤمنين يعرفون طريق الحب الحقيقي، الحب الصحيح الذي يصح أن يسمى حبا، ولهذا يوجهون حبهم لله سبحانه وتعالى، ويحبون الله حبا شديدا قويا. وصفه الله بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد، والحب قد يكون شديدا وقد يكون ضعيفا وقد يكون رخوا وقد يكون مائعا وقد يكون متماسكا على حسب درجته. والحب الحقيقي إنما هو يوجه إلى الله سبحانه وتعالى. المؤمن يحب الله أولا ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا، ويحب هذا الدين ثالثا، ثم يحب المؤمنين من أقاربه وأرحامه وأهله، ثم يحب المؤمنين الآخرين. ولهذا حبه كله إنما حبه لله وفي الله وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء المؤمنون أشد حبا لله. أقول كلمة عن حب الله تعالى أحباب الكرام، حب الله تعالى ليس تطوعا وليس نافلة ولست أنت مخيرا في ذلك، إن حب الله تعالى عقيدة. إن من أحب الله فإيمانه عظيم، ومن لم يحب الله فهو كافر ليس عنده إيمان. فحب الله تعالى جزء من العقيدة، هذه واحدة. والثانية إن حب الله تعالى ليس دعوة تقال باللسان، الذين يدعون الحب كثيرون، لكن حب الله تعالى لا بد له من دليل ولا بد له من برهان عملي حتى تثبت محبتك لله سبحانه وتعالى. وقد دلنا رب العالمين على الدليل العملي لحب الله، وهو صدق اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فلا نلاحظه هي الاتباع الصادق كما فصلتها هذه الآية الكريمة. الذين آمنوا وشدوا حبا لله ولهذا كانوا سعداء في الدنيا وكانوا مفلحين فائزين ناجين عند الله تعالى يوم القيامة. أما الآخرون الكافرون الذين عشقوا الحجر والجماد والذين أله غير الله تعالى لذلك كانوا ظالمين، لأن أكبر أنواع الظلم هي أن يشرك الإنسان بالله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هؤلاء المشركون الظالمون المجرمون ماذا سيكون موقفهم يوم القيامة؟ سيكونون في غاية الخذلان والخزي والندامة. قال الله تعالى عن ذلك في آخر الآية ولم يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ماذا سيكون موقفهم يوم القيامة؟ هؤلاء سيندمون لما في الدنيا أحبوا غير المحبوب وعبدوا غير المعبود وجعلوا المخلوق إلها، ولهذا عندما يرون عذابه سيجدون أن من عبدوهم لا يملكون شيئا يوم القيامة، والقوة جميعا إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى، أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. عند ذلك سيشعرون بالخسارة والخزي والندم والهوان. أما المؤمنون الذين أحبوا الله في الدنيا فيوم القيامة يرون أن القوة بيد الله جميعا، ولهذا سيشعرون بكامل الفوز والفلاح والسعادة وينعمون في جنة الله سبحانه وتعالى. أنا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 166 و167 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الكلام في هاتين الآيتين عن تبرؤ الأتباع من المتبوعين يوم القيامة وتبرؤ الآخرين منهم أيضا، وهاتان الآيتان مرتبطتان مع ما سبق، حيث كان الكلام في الآية السابقة عن أن القوة يوم القيامة إنما هي لله سبحانه وتعالى وأن غير الله تعالى لا يملكون شيئا. هؤلاء المتبوعون الزعماء القادة الرؤساء أصحاب القوة والسلطان في الدنيا، هؤلاء يوم القيامة يبعثون ضعفاء لا يملكون شيئا، لأن القوة إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل في الآية السابقة ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. القوة لله والأمر بيد الله تعالى، ولذلك عندما يرى الأتباع الضعفاء يرون ما متبوعيهم يوم القيامة زعماءهم ورؤساءهم ضعفاء، فهناك يعرفون كم كانوا خاسرين عندما تبعوا هؤلاء في الدنيا. يوم القيامة تكون البراءة بين الأتباع والمتبوعين. قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. الذين اتبعوا هم السادة والقادة والرؤساء الذين حكموا في الدنيا وكانوا أصحاب قرار، فاتبعهم الشعب والغوغاء والجماهير الضعيفة اتبعتهم. يوم القيامة هؤلاء الرؤساء والقادة يتبرؤون من الذين اتبعوهم في الدنيا لأتباعهم في الدنيا، إذ تبرأ الذين اتبعوا مبني المجهول وهم قادة من الذين اتبعوا مبني المعلوم وهم الشهوب التي ألهتهم وعبدتهم من دون الله سبحانه وتعالى. فيوم القيامة يقولون لهم أيها الشهوب أنتم مخدوعون، أنتم كنتم خاسرين، كنتم مخطئين عندما ألهتمونا في الدنيا وعبدتمونا في الدنيا من دون الله تعالى، ونحن الآن نتبرأ منكم. لماذا تبرأ منهم؟ قال أنهم رأوا العذاب وعلموا أن القوة إلا لله جميعا، إنما هي لله جميعا، ولذلك هم ضعفاء فيتبرؤون من الذين اتبعوهم في الدنيا. رأوا العذاب وتغطعت بهم الأسباب، والمراد بالأسباب هنا أحباب الكرام الصلات والروابط التي كانت تربط هؤلاء مع شعوبهم ومع جماهيرهم التي كانت في الدنيا تعبدهم وكانت تسير معهم وكانت تخرج بالجموع الغفيرة تصفق لهم وتشيد بهم وتتغنى بهم. يوم القيامة تتقطع الأسباب بين الشعوب والقادة، بين الجماهير والزعماء، وتقطعت بهم الأسباب. يفاجأ هؤلاء الشعوب المسكينة والجماهير المستغفرة في الدنيا، تفاجأ يوم القيامة بالأسياد والقادة يتبرؤون منهم، فيشعرون بالخسارة الكبيرة، كأنهم يقولون لهم نحن في الدنيا سرنا معكم وعبدناكم وألهناكم واتبعناكم، والآن نحن بحاجة إليكم، في وقت الحاجة إليكم تتبرؤون منا. فيتمنون لو أنهم تبرؤوا منهم. ولهذا قال تعالى في الآية الثانية: وقال الذين اتبعوا الجماهير والغوغاء والشعوب المطرفة المستعبدة، قالوا لأتباعهم لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، يا ليتنا نعود إلى الدنيا نحن وإياهم حتى نتبرأ منهم ونريهم وضعهم الحقيقي وقلناهم الحقيقة عندنا، ونتخلى عنهم بل نقاتلهم بل نقتلهم في الدنيا، يا ليتنا نعود إلى الدنيا كرة أخرى ومرة أخرى. وما علم هؤلاء المخدوعون الذين فوجئوا بهذه البراءة، ما علموا أنه ليس هناك عودة إلى الدنيا، فقد انتهت الدنيا وما فيها، والآن يوم وما فيه من حساب على الكفر وعلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. إذن هاتان الآيتان تسجلان البراءة التي تحصل بين الفريقين، وانقطاع الصلات والروابط التي تربط بين الفريقين. ولذلك قال الله تعالى بعد ذلك: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الفريقان القادة والسادة الذين أُلهوا وعملوا من دون الله، والفريق الثاني الجماهير والشعب المغفل السالب المخدوع والغواء. يري الله الفريقين أعمالهم حسرات عليهم، فهم يتحسرون. الأتباع يتحسرون وينتمون، لماذا؟ أله هؤلاء السادة المتبوعين. والمطبوعون يتحسرون ويندمون عندما يرون انفسهم عاجزين عن اي شيء، ولذلك يجدون يرون اعمالهم حسرات عليهم، حسره وندم وخزي وخساره، وما هم بخارجين من النار. هذه هي النهايه ايها الاحباب الكرام، النهايه الحتميه التي ينتهي اليها هؤلاء الزعماء والقادة المجرمون البعيدون عن شرع الله تعالى، وينتهي إليها الذين عبدوهم وخضعوا لهم واتبعوهم وصفقوا لهم وعظموا بهم. هؤلاء ينتهون إلى هذه الحسرات التي تأكل قلوب الفريقين يوم القيامة، لهم جهنم خالدون فيها وما هم بخارجين من النار. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 168 و 169 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في هذه الآية يوجه الله الناس إلى أن يأكلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وهذه الآية أيضا مرتبطة مع الآيات السابقة مباشرة، فقد كان الكلام في الآيات السابقة عن تقديم الأدلة على وحدانية الله تعالى، أن الله وحده هو الله الإله الرب المعبود سبحانه وتعالى، وحده الذي خلق السماوات والأرض، وقدم في ذلك أدلة كثيرة على وحدانيته سبحانه وتعالى. وبعد ذلك يذم الله الذين عبدوا غيره ويبين خسارتهم يوم القيامة. بعد ذلك تقدم لنا هذه الآية نتيجة الآيات السابقة. إذا كان الله وحده هو الخالق، وهو وحده الرازق، وهو وحده المعبود سبحانه وتعالى، فمعنى هذا أنه وحده هو الحاكم الذي يحكم ويحلل ويحرم وفق حكمته سبحانه وتعالى. فهذه الآيات توجه الناس إلى أن يأكلوا من رزق الله سبحانه وتعالى. الله الخالق وحده في الآيات السابقة، الله الرازق وحده في هذه الآية، والمؤمنون والناس جميعا يأكلون من رزق الله سبحانه وتعالى. فقال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، وجههم إلى أن يأكلوا من رزق الله الذي جعلهم مبثوثا لهم في الأرض، ووصف هذا الرزق الرباني بصفتين: أنه حلال وطيب. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وهذا توجيه من الله تعالى للناس المسلمين بالذات إلى أن يأكلوا الحلال ويتحروا الحلال، والحلال هو الذي أحله الله تعالى، ومعنى هذا أن يتجنبوا الحرام وأن لا يأكلوا الحرام الذي في الأرض، علما أن الحلال كثير وأن الحرام قليل. ولهذا ربنا فصل لنا الحرام: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الحرام أحبابنا الكرام من المأكولات والمشروبات قليل، 1، 2، 3، 10، 15، أما الحلال فهو كثير لا يعد ولا يحصى. ولهذا لما ربنا فصل لنا الحرام قال: كل ما سوى هذا فهو حلال. والأصل في الأشياء في الأرض هي الإباحة لأنها حلال، فالمؤمن يأكل منها وهو شاكر لله سبحانه وتعالى. ثم وصف هذا الرزق الرباني بأنه طيب، حلالا طيبا، والطيب هو الذي تستطيبه النفس وترغب به النفس وتحبه النفس، والطيب هو المرغوب في مذاقه وفي طعمه وفي فائدته. ولما قال حلالا طيبا في هذا دلالة مهمة جدا، وهي أنه لا طيب إلا الحلال. نحن معنا أحبابنا الكرام، القرآن يستقي بأذواق الناس، الذوق، المذاق، الطعام، يقال هذا طعام زاكي وهذا طعام طيب، فتقول لهم الآية: لا زاكي ولا طيب إلا إذا كان حلالا. ومعنى هذا أن الحرام كالخمر والخنزير لا يمكن أن يكون طيبا، ولا يمكن أن يكون زاكيا، ولا يمكن أن يكون لذيذا. اللذة والزكاوة هذه مرتبطة مع الأحكام الشرعية، الحلال زاكي ولذيذ وطيب، والحرام خبيث وغير زاكي ولا لذيذ. فهذه حقيقة قرآنية من خلال هذه الآية. بعد ذلك أرسلهم الله تعالى إلى أن لا يتبعوا الشيطان، فقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي لا تسيروا خلف الشيطان، الله يشل لكم فالتزموا شرعه، والشيطان يريد أن يبعدكم عن شرع الله فلا تستجيبوا له ولا تتبعوا خطواته. التفصيل في هذه الآية ولا تتبعوا خطوات الشيطان صورة عجيبة من خلال هذه الآية، فيلتزم بالخيال الشيطان أمامنا يمشي على الأرض وآثار أقدامه على الأرض وحزمه من المنحرفين والساقطين والخاسرين حريصون على اتباع خطواته. الرجل يريد أن يضع قدمه مكان قدم الشيطان ويضع رجله مكان رجل الشيطان فيقال هذا يتبع خطوات الشيطان، هنا يسير خلفه ويمثل وساوسه. هذا الشيطان إنه لكم عدو مبين، هذا إخبار الله تعالى، هذا عدوكم يريد أن يضركم ويجعلكم خاسرين ضائعين تائهين فاشلين، فلذلك لا تحققوا أهداف الشيطان فيكم. العدو لا يريد لكم الخير إنما يريد لكم الشر، إذا اتبعتموه فأنتم تحققون هدفه وبهذا تكونون من الخاسرين. بعد ذلك الآية الثانية تبين مهمة الشيطان في الناس وهي إفسادهم، فماذا تقول؟ تدلنا على مهمتين يريد الشيطان تحقيقهما فينا أو هدفين اثنين. الأول قال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، هذه أوامر الشيطان في مقابل أوامر الله تعالى في الجملة السابقة. الله يأمركم بالخير والطيب واللذيذ والحلال، والشيطان يأمركم بالسوء والفحشاء، أي أمر الله النافع من أمر الشيطان الضار. فلماذا أنتم تحققون أمر الشيطان ولا تنفذون أمر الله سبحانه وتعالى؟ يريد الشيطان منكم أن تعمل السوء وأن تستجبوا الفحشاء وأن تجعلوا أنكم تكونوا منحرفين منحرفين ساقطين. ثم يريد الشيطان منكم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، بمعنى يريد منكم أن تكذبوا على الله وأن تفتروا على الله. الكافرون كاذبون مفترون على الله، يقولون على الله ما لا يعلمون، عندما قالوا إن الله معه شركاء هذا كذب على الله، عندما حللوا الحرام وقالوا الله يقول بكذا وكانوا كاذبين، عندما حرموا الحلال أيضا كانوا كاذبين على الله تعالى. فالشيطان يريد أن يعلم الناس الكذب على الله تعالى، والكذب ومن كذب على الله فهو أظلم الناس كما أخبر الله سبحانه وتعالى. أين مراد الله الخير للناس من أهداف الشيطان في تحقيق الشر للناس؟ شتان بين هذا وهذا، فالمؤمن لا يستجيب للشيطان إنما ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذه اليوم مع الآيتين 170 و171 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. كانت تحديث الآيات السابقة عن اتباع خطوات الشيطان، حيث نهى الله المؤمنين عن اتباع خطوات الشيطان وبين لهم عداوة الشيطان لهم وهدف الشيطان منهم، عندما قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في هذه الآيات تبين لنا فريقا من الذين اتبعوا خطوات الشيطان، الذين سلموا للشيطان وأغواهم الشيطان وجعلهم يشركون بالله تعالى ويعبدون غير الله عز وجل. هؤلاء الذين اتبعوا خطوات الشيطان يرفضون دعوة الحق، يرفضون توحيد الله تعالى. وتبين الآية حالهم فتقول وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، عندما يدعى هؤلاء المشركون إلى اتباع الحق الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع هذا القرآن وتوحيد الله والإيمان بالله وعبادته وحده، عندما يدعون إلى ذلك يرفضون هذه الدعوة ويقولون بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، لا نقبل هذه الدعوة الجديدة، نحن نقلد ونتبع ما ألفينا عليه آباءنا أي ما وجدنا عليه آباءنا. يقولون نحن لسنا خيرا من آبائنا، إنما نتبع ونقلد آباءنا من باب تقليد الآباء. وفي هذه الآية حقيقة ذم لهؤلاء الذين يتبعون التقليد، يقلدون آباءهم على الباطل. لو كان آباءهم على حق واتبعوهم لكان هذا مقبولا. شيء طبيعي أنت أن تحترم آباءك وأن تتابعهم فيما هم عليه، هذا إذا كانوا على حق. أما إذا كانوا على باطل فلا بد أن تتخلى عن التقليد وأن تفكر في عقلك وأن تخالف ما عليه آباؤك إذا كانوا على باطل، وأن تتبع الحق بالتفكير العقلي الواسع. أما هؤلاء فقد كانوا مقلدين يقولون نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فتقول لهم الآن أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني هذا التفكير اللي عندكم تفكير عجيب، كيف أنتم تقولون نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وآباؤكم أيها الكفار ما كانوا يعقلون شيئا وما كانوا يهتدون، كانوا على باطل وكانوا على ضلال، وأنتم دعكم هذا الحق والهدى من الله تعالى، فلماذا تتركون هذا النور وهذا الحق وتسيرون مع الباطل وتقلدون آباءكم على باطل؟ لو أعملتم عقولكم لتخليتم عن الباطل ولم تقلدوا آباءكم في الباطل، وعندها سوف تتبعون الحق وتسيرون معه وتوحدون رب العالمين سبحانه وتعالى. بعد ذلك تطلب لهم الآية مثلا عجيبا كله سخرية، فتشبههم بالأنعام والماشية التي ترعى والتي لا تفقع ما يقال لها، فتشبههم بها بهذا المثل الساخر العجيب. فتقول ومثل الذين كفروا كمثل الذي يزعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الذي ينعق هو الواعي، تخيلوا معنا وتصوروا معنا واعيا يرعى قطيعا من الغنم، الغنم هذه تمشي في الأرض وتأكل العشب، وهذا الواعي ينعق بها بمعنى يصيح بها، ينعق يعني يصيح بها حتى لا تختلف الأراضي الزراعية وحتى تبقى ترعى في العشب والكلى، فإذا افترضت صاح بها ونادى بها بأعلى صوته. هذه الغنم لا تفهم ما يقول لها، يدعك بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هذه الغنم لها هذا تسمع مجرد الصوت، صوت عالي فتنتبه وقد تبتعد، لا تفرق هذه الماشية وهذه الغنم وهذه الأنعام، لا تفرق بين صوت جميل وصوت قبيح. سيانة عندها من يغازلها ومن يغني لها ومن يشتمها ومن يهاجمها، كل هذا لا تفهم مما يقالها شيئا، فقد تسمع مجرد صوت يدخل آذانها. هؤلاء الكفار الذين يتبعون الباطل، هؤلاء الغنم التي لا تفقه ما يقال لها. هؤلاء لا يعملون عقولهم ولا يفكرون فيما يصنعون، ولذلك كانوا كالأنعام، فيصيبهم الله تعالى بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لأن الماشية خلقها الله هكذا، الغنم خلقها الله هكذا أنها لن تسمع أصوات. أما الإنسان فالله جعل له عقلا وجعل له عينا وجعل له أذنا وجعل له فما يتكلم، فإذا عطل السمع والعين والأذن والعقل فهذه كأنها هذه الحواس كأنها ليست موجودة، كأنها معدومة. ولهذا يقول عنهم صم بكم عمي، أي عطلوا حواسهم ولم تقتهم هذه الحواس ومنافذ المعرفة، لم تقتهم منها الإيمان بالله وتوحيد الله واتباع الباطل واتباع الحق والتخلي عن الباطل، لم تقتهم إلى هذا فهم عطلوها، وطالما عطلوها كانها ليست موجودة. ولهذا كانت الأنعام أكرم عند أفضل منهم عند الله تعالى، وكانوا هم أضل من الأنعام كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذه نتيجة حتمية لكل من ألغى عقله وأغلق حواسه واتبع الباطل وقلد الآباء في الباطل ولم يصل مع الحق، فهذا كان أضل من الأنعام عند الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 172 و173 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. في هذه الآيات يأمر الله تعالى المؤمنين أن يأكلوا من الطيبات التي رزقهم الله إياها. وقد كان كلام في الآيات السابقة عن الذين يتبعون خطوات الشيطان والذين يقلدون آباءهم ويتبعونهم على الباطل، ويضرب المثل هؤلاء بالذين هم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الآن تنتقل الآيات لتكلم أصحاب البصائر، أصحاب أولو الألباب، يكلمهم بالأحكام الشرعية. فالله تعالى يقول لهم: أنتم أولو الألباب، لستم عميا ولا صما ولا بكما، أنتم تأخذون هذه الأحكام والله سبحانه وتعالى. يخاطبه الله تعالى ويناديه ويقول: يا أيها الذين آمنوا. وهذا النداء يناديهم بأحب الصفات إليهم، صفة المؤمنون، يناديهم بهذه الصفة ليوقظ الإيمان في قلوبهم ويجهزهم ويهيئهم لتلقي التكليف المباشر منه سبحانه وتعالى. فيقول لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم. الأمر بالأكل هنا أمر للتوجه والإباحة، يبيح لهم سبحانه وتعالى أن يأكلوا من الطيبات التي رزقهم الله تعالى إياها. كلوا من طيبات ما رزقناكم، وفي هذا دلالة أن رزق الله تعالى لهم إنما هو طيب وحلال وزاك ولطيف، يحبونه ويطلبونه ويتلذذون به ويستمتعون به. الله تعالى وصف الرزق الحلال بأنه طيب، ووصفه بأن يدخل أو الزاكي، فكما يقول تعالى فلينظر أيها أزكى طعاما، والقرآن يرتفع لأذواق الناس فيخبرهم أن الحلال هو الطيب وهو اللذيذ وهو الزاكي، وأن الحرام لا يمكن أن يكون لا طيبا ولا لذيذا ولا مرغوبا. ولهذا هنا قال كل من طيبات ما رزقناكم، وهم أن يشكروا الله سبحانه وتعالى، فقال لهم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. المؤمن أحبابنا الكرام يتقلب في نعم الله ويتقلب في رحمة الله تعالى، ورزق الله الطيب الحلال اللذيذ الممتع الزاكي المرغوب المطلوب يملأ كل ما حوله، ولهذا هو يتناول من هذا الرزق حيث شاء في أي وقت، وعندما الرزق الطيب الحلال يتوجه بلسانه شاكرا إلى الله سبحانه وتعالى حامدا له على نعمه التي أنعم بها عليه، وربط الشكر بالعبادة، فقال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وهذا دلنا على أنه يجب على المؤمن أن يشكر الله تعالى وأن يكون في شكره عابدا وذاكرا لله تعالى ومثنيا على الله عز وجل. الآية الكريمة الثانية تنتقل من موضوع المباح وهو الطيب الحلال الكثير إلى موضوع المحرم الذي حرمه الله تعالى على المسلمين، فقال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إنما هذه أداة حصر كما يقال، كافة ومكفوفة، ما ألغت عمل إن، ودلت على أن الجملة حصرية، بمعنى أن المحرمات من المأكولات محصورة في هذه الأصناف الأربعة المذكورة هنا، الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. حرمها الله تعالى لأنها خبيثة، يحرمهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، خبيثة تضر بالجسم وتضر بالروح وبالإنسان، ولذلك حرمها الله سبحانه وتعالى. الميتة هي كل حيوان مات بدون تزكية بدون ذبح. الحيوانات من الأنعام هي التي يباح أكلها بعد تزكيتها وبعد ذبحها، إذا مات الحيوان بدون ذبح فيسمى ميتة وحرمها الله سبحانه وتعالى. والميتة مليئة بالأضرار والميكروبات والجراثيم، ولهذا حرمها الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هو الدم، الدم المسفوح كما في آية أخرى، أو دما مسفوحا. والدم المسفوح هو الدم السائل الذي يسيل عندما تذبح الذبيحة ويسيل على الأرض، هذا الدم أيضا حرمه الله تعالى تنزها وعبادة، ولأن فيه الأضرار والخبائث ما الله تعالى به عليم. الثالث لحم الخنزير حرمه الله سبحانه وتعالى. الخنزير محرم وهو من أسوأ الحيوانات التي خلقها الله تعالى، وهو مستودع للميكروبات والجراثيم والنجاسات وغير ذلك، ومعلوم أن كل ما يتعلق بالخنزير لحمه وشحمه وشعره ودهنه وغير ذلك كل هذا محرم في شرع الله سبحانه وتعالى، ولهذا ذكره الله تعالى مع هذه المحرمات. الرابع قال وما أهل به لغير الله، أهل يعني ذبح، الذبيحة التي تذبح لغير الله تعالى، كان يأتي بخروف أو غير ذلك فيذبحه لصنم أو يذبحه لشيء غير الله عز وجل، يقال هذا أهل به لغير الله وهذا ذبح لغير الله، وتحريم هذا تحريم عقيدي لأنه ذبح لغير الله تعالى، والأصل في الذبائح كلها أن تذبح لله سبحانه وتعالى، يقول الذابح بسم الله الله أكبر فيذبحه لله عز وجل. هذه المحرمات الأربعة من المأكولات تباح عند الضرورة، وهذا من روعة التنقيح القرآني الحكيم، فالله تعالى يعلم أن بعض الناس أحيانا قد يمر بحالة من الضرورة قد تضطروا إلى أن يأكل بعض هذه المحرمات إذا لم يوجد غيرها وكان منقطعا أو في إشكال ما. ولهذا تأتي الرخصة بعد ذلك في الآية، فيقول الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أي الشخص الذي يضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات كالميتة أو الخنزير أو غير ذلك لعدم وجود أكل غيره وهو على وشك الموت مثلا، فهو لا يبغي على سنة الله تعالى ولا يتعدى على حكم الله تعالى. قد اضطر غير باغ ولا عاد، فهذا لو أكل منها فيباح له ذلك. رب قال فلا إثم عليه، ونعلم أن القاعدة الفقهية تقرر أن الضرورات تبيح المحظورات بمقدارها وعلى مقدار الحاجة إليها. هذا أباح الله له ذلك لأن الله غفور رحيم، ولهذا ختم الله تعالى هذه الآية بقوله إن الله غفور رحيم. المحرمات أحبابنا الكرام من اللحوم وغيرها محصورة في هذه الأصناف الأربعة، وهذا الحصر أيضا ورد في قوله تعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو مفروحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله به. وهذا من يسر الشريعة الإسلامية، فالمباحات والحلال من حولنا كثير لا يعد ولا يحصى، والمحرمات محصورة في هذه الأصناف الأربعة، وهذا من رحمة الله تعالى بالمسلمين فيما حرمه عليهم وفيما أباحه لهم، والحمد لله سبحانه وتعالى. أنا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع ثلاث آيات 174 175 176 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الكلام في هذه الآيات عن الذين يكتمون ما أنزل الله تعالى من الأحكام الشرعية الحلال والحرام وغير ذلك، حيث كان الكلام في الآيات السابقة عن الأشياء التي حرمها الله تعالى على هذه الأمة المسلمة بقوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ينتقل هنا إلى الكلام عن أهل الكتاب، وهم اليهود في المقام الأول، ويهددهم الله سبحانه وتعالى: هؤلاء اليهود من أهل الكتاب كانوا يكتمون ما أنزل الله تعالى من الأحكام الشرعية في كتابهم، وكانوا يحرفون كتابهم التوراة ويتلاعبون فيه. ولذلك جاء هذا التهديد الكبير من الله تعالى لهم: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. هذه واحدة، أحبار اليهود حاخامات اليهود كانوا يكتمون ويخفون الأحكام الموجودة في كتابهم وفي دينهم، وكان اليهود في المدينة يناقشون الصحابة أيضا في موضوع التحليل والتحريم والأحكام الشرعية، ويكتمون أمام الصحابة ما في التوراة من أحكام، كما كتموا حكم الزاني المحصن في التوراة، وكان حكم الزاني المحصن في التوراة هو الرجل، فكتموا هذا وأخفوه عن الصحابة، لولا أن فضحهم الصحابي عبد الله بن سلام رضي الله عنه. هؤلاء الكاتمون يعذبهم الله سبحانه وتعالى، يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، هذه الثانية، أي يتاجرون بشرع الله وأحكام الله والفتاوى التي يبدونها للآخرين. إذا جاء أحد من اليهود إلى أحد الحاخامات الأحباب واستفتاه فتوى، فيقول له كم تدفع مقابل هذه الفتوى؟ أعطيك الفتوى التي تريدها وفق هواك على شرط أن تدفع لي مقابل ذلك. فربنا قال عنهم ويشترون به ثمنا قليلا، والدين ما كان سلعة يتاجر بها، والفتوى ما كانت سلعة يتاجر بها، وتحريم الحلال وتحريم الحرام لم يكن سلعة يشترى به ثمن قليل، ولذلك هدلهم الله تعالى بالعذاب يوم القيامة. فقال الله تعالى عنهم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يعذبون يوم القيامة في نار جهنم. لكن دقة الجزاء من الله تعالى، هم في الدنيا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وتاجروا بها وأكلوا بها مالا وأكلوا بها مدفعة ودنيا، هؤلاء يناسب أن يكون جزاؤهم يوم القيامة من جنس جريمتهم في الدنيا، أكلوا أموالا في الدنيا بالحرام، ولذلك يوم القيامة يأكلون في بطونهم نار جهنم، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، هذه واحدة. والثانية ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، يهملهم الله تعالى ويحتقرهم الله تعالى ولا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة، ليس لهم تكريما عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم يستحقون الهوان والعذاب من الله سبحانه وتعالى. فلا يكلمهم الله كلام رحمة ورضا، وإنما يكلمهم كلام سخط وعقاب وتهنيب وعذاب. ولا يزكيهم يوم القيامة، لأنهم لم يزكوا أنفسهم في الدنيا بطاعة الله تعالى، فيوم القيامة لا ينالون التزكية من الله سبحانه وتعالى، وإنما لهم عذاب أليم عند الله سبحانه وتعالى، وهو الخلود معذبين في نار جهنم. هؤلاء أهل الكتاب اليهود ومن كان مثلهم ومن صار على طريقتهم في التلاعب بأحكام الله تعالى والمتابرة بها وكتمان الحق وكتمان حكم الشرع، هؤلاء ضلوا طريقهم. فقال الله تعالى عنهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، هذه واحدة. هؤلاء تجار يتاجرون في الأفكار والمبادئ والقيم والأديان والحقائق، وبئست هذه التجارة، بئست هذه تجارة. قد يتاج الإنسان تجارة في الأمور السلع القابلة للتداول والبيع والشراء، ويقال هذا تاجر وهذا يربح وهذا يأخذ المال وغير ذلك. أما الأفكار والمبادئ والحقائق والدين والهدى فهذا ليس سلعة قابلة للتجارة ولا للبيع ولا للشراء، فمن تاجر فيها فهذا هو ضال خاسر. لهذا قال الله عنهم الذين اشتروا الضلالة بالهدى، لاحظوا معنى سوء فعلهم وسوء اختيارهم. هؤلاء اشتروا الضلالة ودفعوا ثمنا لها الهدى. انسان خاسر فاشل عبيط يبذل الهدى ثمنا، يذهب إلى شخص ضال، يذهب إلى شيطان ويقول له هل تبيعني الضلالة؟ هل تبيعني الضلال؟ يقول له نعم، لكن ماذا تدفع ثمنا له؟ يقول له أدفع ثمنا له الهدى، أعطيك الهدى ثمنا وأشتري منك الضلالة. هدى وأخذ الضلالة، أي إنسان ردي في هذا الاعتبار يفعل هذا الفعل إلا أن يكون يهوديا أو ضالا خاسرا. اشتروا الهدى والعذاب بالمغفرة، أيضا اشتروا هؤلاء العذاب، عذاب الله تعالى مقابل مغفرة الله تعالى. لا يريدون المغفرة من الله تعالى، إنما يريدون العذاب من الله تعالى. لو نشروا العلم وطبقوا الشرع وعبدوا الله تعالى حقا لنالوا مغفرة الله تعالى وكانوا بذلك مهتدين. لكنهم كتموا العلم وتادروا به واخفوا الحقائق ونشروا الاباطيل، فهؤلاء اشتروا الضلالة واشتروا ايضا العذاب، وبذلك كانوا مخلدين في نار جهنم يوم القيامة. يسخر الله تعالى من هؤلاء التجار الخاسرين الذين يتاجرون في المبادئ والافكار والحقائق، فيقول الله تعالى عنهم: فما اصبرهم على النار. يا لطول صبرهم على النار يوم القيامة. هؤلاء الذين اختاروا النار وساروا اليها بأجلهم ومشوا اليها باختيارهم ونالوا الخلود بها مقابل كتمانهم شرع الله وتلاعبهم بأحكام الله سبحانه وتعالى، فهل يصبرون على نار جهنم؟ أيها الأحباب الكرام، أي إنسان لا يمكن أن يصبر على نار جهنم لحظة واحدة، لا يتحمل عذابها لحظة واحدة، فما بالك بهؤلاء المخلدين الذين يعذبون مخلدين إلى ما لا نهاية في عذاب جهنم. فعلا يصح لنا أن نتساءل متعددين كما تساءلت هذه الآية، فنقول: فما أصبرهم على النار. ثم تأتي الآية الثالثة تبين الحقيقة النهائية في عدل الله سبحانه وتعالى وفي حكم الله عز وجل وفي شرع الله عز وجل، فتقول: ذلك لأن الله نزل الكتاب بالحق. المراد بالكتاب هنا القرآن الكريم الذي نزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الحق والصواب والصحة والخير والنور والهدى. نزله الله سبحانه وتعالى حقا، وبقي هذا الكتاب محفوظا حتى قيام الساعة. أما الذين كفروا بالقرآن ولم يتبعوه فهم مختلفون ضالون. قال الله تعالى عنهم: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الذين خالفوا القرآن وكفروا به ولم يتبعوه من أهل الكتاب وغيرهم، هؤلاء في شقاق بعيد في الدنيا، والشقاق هو الخلاف والفرقة والنزاع والأحزاب والهوى، بينهم ما بينهم من خلاف ونزاع وحرب وقتال وتكفير وتضليل وغير ذلك. إن الشقاق البعيد والخلاف الكبير هو ضريبة حتمية يدفعها كل الذين لا يلتزمون بشرع الله ولا يهتدون بكتاب الله سبحانه وتعالى. والمشكلة الكبيرة أن عند قد ضرب أمتنا العربية والإسلامية في أيامنا، لأن أفرادا كثيرين من هذه الأمة ابتعدوا عن كتاب الله تعالى ولم يلتزموا هداه ولا حقائقه، وأنا ما نراه في عالم العربي والإسلامي من اختلاف وتنازع وتحزب وشقاق وقتال وتدمير وأهواء كثيرة، وهذا كله ثمن لمن يبتعدون عن منهج الله تعالى. أما الذين التزموا كتاب الله تعالى فهم إخوة أحباب متفقون متآلفون ملتقون على شرع الله وفي سيرهم الكبير في طريقهم نحو جنة الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 177 من سورة البقرة. هذه الآية تسمى آية البر، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كما قلنا أحبابنا الكرام، هذه الآية الطويلة تسمى آية البر، وجمعت خصال البر والخير فيها. وهذه الآية مرتبطة مع الآيات السابقة ومع السياق السابق، حيث كان السياق كله في الرد على إشاعات وشبهات وتشكيكات اليهود بشأن القبلة والتوجه نحو الكعبة المشرفة. فهنا فكانوا يقولون هؤلاء المسلمون يتلاعبون في القبلة تلاعبا، ونحن الذين على حق. فأنزل الله هذه الآية ضمن آيات سابقة ترد على تلك التشكيكات اليهودية وتثبت المؤمنين على الحق. هذه الآية جمعت خصال الخير من عقيدة وعبادة وإنفاق وأخلاق، وجعلتها كلها من خصال البر. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لأن اليهود كانوا يزعمون أنهم على بر وعلى خير، يقولون نحن نولي وجوهنا نحو القبلة الصحيحة. فهنا كذبهم الله سبحانه وتعالى، فقال: ليس البر بمجرد أن يولي الإنسان وجهه في صلاته نحو المشرق أو نحو المغرب فتكون حركة ظاهرية ليست منبثقة عن دينه ولا إيمانه ولا تربط قلبه مع حركته. إن تولية الوجه نحو المشرق أو المغرب في الصلاة كحركة ظاهرية ليست مرتبطة مع الإيمان ولا مع العقيدة، فهذا ليس من البر، مجرد هذا أمر مجرد عن البر. إنما البر أن يجمع بين أن يوجه نحو المشرق والمغرب، وأن يربط هذا التوجه في الصلاة مع أمور أخرى عظيمة ذكرتها هذه الآيات الكريمة. فيقول الله سبحانه وتعالى: ولكن البر من آمن بالله. تذكر هذه الآية خصال البر، وتبدأ بخصال العقيدة، وتجعل أركان الإيمان من العقيدة ومن البر، فتقول: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الجملة ذكرت خمسة أركان من أركان الإيمان. أما الركن السادس وهو الإيمان بالقدر فإنه يدخل ضمن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. واللطيف أن هذه الآية بدأت بالإيمان وأركان الإيمان، واعتبرت أركان الإيمان من البر، لأن العقيدة هي الأساس ويبنى عليها بعد ذلك الأحكام والتشريعات والعبادات والأخلاق وغير ذلك. لذلك بدأت بالأمر الأساس المهم وهو هذا الإيمان وهذه العقيدة. ثم الخصلة الثانية من خصال البر، قال تعالى: وآتى المال على حبه، أي هذا الذي حقق في نفسه أركان الإيمان وأوجد العقيدة الصحيحة القوية، بعد ذلك أنفق المال في سبيل الله. فآتى المال على حبه، أي يحب هذا المال ويرتبط بهذا المال، ولكنه مع ذلك ينفق هذا المال في سبيل الله رغم محبته له. يعطيه لمن وينفقه على من؟ قال: آتى المال على حبه ذوي القربى أقاربه واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ذكرت هذه الجملة مجموعة من المحتاجين الذين يحتاجون إلى هذا المال إنفاقا في سبيل الله وصدقة لوجه الله تعالى: الأقارب المحتاجون، اليتامى المحتاجون، المساكين المحتاجون، ابن السبيل الذي انقطع به الطريق، والسائلون الذين هم محتاجون، وفي الرقاب أن يرتقوا رقاب الإماء والعبيد ليكونوا أحرارا. بعد ذلك تنتقل من الإنفاق العام في هذا المال فتقول: وأقام الصلاة. فاعتبرت إقامة الصلاة من البر والخير. وبعد ذلك قالت: وآت الزكاة، أي صلى لله تعالى وأخرج الزكاة الواجبة عليه. وقرنت الآية بين إقامة الصلاة وبين إيتاء الزكاة، وجعلت الأمرين من خصال البر والخير الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. بعد الكلام عن العقيدة، وبعد الكلام عن النفقة في سبيل الله، وبعد إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة تنتقل الآية إلى خصال أخرى من خصال البر والخير الذي يحبه الله تعالى، فتقول عن المؤمنين والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. تنتقل الآية من الجملة الفعلية في أقام الصلاة وآتى الزكاة إلى الجملة الإسمية عندما تقول والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، أي هؤلاء المؤمنون الأبرار يوفون بعهدهم عندما يعاهدون ولا ينقضون ذلك العهد. ونعلم أن الوفاء بالعهد مرتبط بالإيمان ومرتبط بقوة الإيمان، وهو خصلة من خصال هذا البر والخير الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. أما الذين لا يوفون بعهدهم إذا عاهدوا فهم خصلة من خصال المنافقين وخلق من أخلاق المنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. بعد ذلك تتكلم عن خلق آخر عظيم وهو خلق الصبر. بعد خلق الوفاء بالعهد الكلام على خلق الصبر. والصابرين، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. الموفون مرفوعة، الصابرين منصوبة. عدلت الآية عن الوصف إلى النصب في قوله تعالى والصابرين، على أن الصابرين مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص الصابرين، أخص منهم الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. والصبر أحبابنا الكرام هو حبس النفس على ما تكره. الصبر هو تحمل الأذى وتحمل المصائب وتحمل المشقة واحتساب هذا عند الله سبحانه وتعالى. وذكرت الآية ثلاث مجالات، ثلاثة مجالات للصبر. المجال الأول في البأساء، البأساء عند الشدة والمحنة والحاجة والمصيبة والضراء أيضا عند الضر الذي يصيب الإنسان. البأس البأساء والضراء، البأساء تكون في الهمم والعزائم، والضراء تكون في الأجسام، في الأجسام والأبدان. إذا أصيب بشدة أو محنة نفسية يصبر هذه البأساء، إذا أصيب بضرر في جسمه أو مرض يصبر فهذه الضراء. فهو حين البأس، وحين البأس البأس والقوة، أي عندما يواجه هذا المسلم الصادم الأعداء ويدخل في الميدان في المعركة في المواجهة والتحدي، فهذا هو البأس الشديد. ويصبر المؤمن ولا يحرم من المعركة ولا يخرج من الميدان، فهذا قبل عند الشدة النفسية وعند الضرر البدني وعند المواجهة المكلفة مع الأعداء وعند تحديهم، فهذا أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إذن هنا الآية جمعت لنا هذه الخصال، خصال البر والخير في العقيدة والنفقة في سبيل الله والصلاة والزكاة والوفاء بالعهد والصبر. بعد ذلك تعطي هؤلاء الأبرار الشهادة العظيمة من الله تعالى فتقول أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، أي هؤلاء الأبرار المؤمنون الصالحون الذين حققوا فيهم هذه الخصال وهذه الصفات وهذه الحقائق. هؤلاء عندما يولون وجوههم قبل المشرق والمغرب وهم بهذه الصفات، هؤلاء هم المؤمنون الصادقون المتقون الواصلون الى الله سبحانه وتعالى. اما الذين يولون وجوههم قبل المشرق والمغرب فقط ولا يحققون فيهم هذه الصفات ولا يفعلون هذه الافعال من البر والخير، فاولئك ليسوا على بر وليسوا ابرارا، ويزعموا انهم ابرار في هذا الجهل، لان الحركه الظاهريه لم تصدر عن صفات ايمانيه واخلاق سلوكيه عظيمه يحبها الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الصادقون الذين خلقوا في اخلاقهم وفي صفاتهم وفي افعالهم فكانوا مقربين عند الله سبحانه وتعالى. الذي كان عندهم قادهم الى التقوى، فقالوا اولئك هم المتقون. بعد ان صبر حقق التقوى فكانوا متقين عند الله سبحانه وتعالى. احباب الكرام، هذه ايه طويله كريمه عجيبه فيها هذه المجموعات الكبيرة من المعاني والحقائق والتوجيهات، وفي هذه الصفات العظيمة التي يحب الله أن يتصل بها المؤمنون. ندعوكم أحبابنا الكرام، يا من تولون وجوهكم في الصلاة نحو القبلة، ندعوكم أن تتعرضوا أنفسكم على هذه الآية، وأن تنظروا فيما فيها من صفات إيمانية وسلوك عملي عظيم يحبه الله، حتى تتصلوا بهذه الصفات وحتى تقوموا بهذه الأفعال. عند ذلك يبقى فيكم الشهادة العظيمة من الله تعالى بأنكم خالقون وأنكم متقون، وفي النهاية أنتم فائزون مفلحون عند الله عز وجل. هذا والله تعالى أعلم.